بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ورد في سبب نزولها أن الشأن في أول الأمر أنه لم يكن للطلاق عدد، لو طلق 100 كما قال بعض السلف. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أن زوجها قال لها: والله لا تفارقيني ولا تبقين عندي. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك، فكلما قربت العدة أن تنتهي راجعتك. فتظل المرأة معلقة، لا هي مطلقة، فارقها زوجها وانتهى الأمر، ولا هي بقيت في ذمته. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الطلاق مرتان، أي أنه يطلق مرة ثم مرة. ثم جاءت الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي تكون 3 طلقات ولا يتجاوزها. إذا علمت هذا فإن شأن الطلاق والحروز التي جعلها الشارع عليه هي تمكن الأسرة من البقاء، إذ لم تكن طلقة واحدة قد يطلق الإنسان في وقت ثم تفارقه زوجته ولا يستطيع أن يرجع إليها، وإنما 3 طلقات يتمكن من التنبه والاستذكار. ثم أيضا لا يجعل 3 جميعا كما دلت عليه الآية أيضا. ثم أيضا لا يكون في حيض، ثم أيضا لا يكون في طهر وقعها فيه. لو عمل الإنسان المطلق أو من أراد الطلاق بكل هذه الأمور فإنه في حينها لن يصل إلى الطلقة 3 إلا وقد استقر عنده نية المفارقة. وهذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.